بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الموضوع ويسمى الثاني المحمول، قدم المسند إليه على المسند لأن المسند إليه محكوم عليه والمسند محكوم به، ولا شك أن المحكوم عليه أولى بالتقديم من المحكوم به، لأنك لا تعرف المحكوم به إلا إذا عرفت ما وضع أولا ليحكم عليه. حينئذ العلم بالمحكوم به فرع عن العلم بالمحكوم عليه، فلابد أن يعلم أولا المسند إليه، ثم بعد ذلك ينظر في المسند. وأما الإسناد ذكرنا علة تقديمه على المسند إليه والمسند، وهو أن المسند إليه لم يكن مسندا إليه إلا بعد وصفه بالإسناد، والمسند لم يكن مسندا إلا بعد وصفه بالإسناد، ولذلك المسند إليه مبتدأ والمسند خبر. متى يكون مسندا إليه؟ قبل وضعه في الجملة أو بعدها؟ زيد لوحدها لا توصف بكونها مبتدأ، ولا توصف بكونها مسندا إليه، ولا موضوعا. لماذا؟ لأنه لم يضم إليها غيرها، ليس عندنا نسبة حكم لا إلى اسمه، فحينئذ نقول قبل وضعه في الجملة لا يسمى مسندا ولا مسندا إليه. وهنا المراد في هذا الباب الذي هو باب البيان، هل المراد معرفة ذات زيد ولو لم يسند أم بعد إسناده؟ لا شك أنه الثاني، ولا يوصف بكونه مسندا إليه أو مسند إلا بعد معرفة حقيقة الإسناد. فلذلك قدم الباب الأول في الإسناد الخبري، وقدمه على المسند إليه والمسند، لكون المسند إليه والمسند لا يمكن وصفهما بهذا الوصف إلا بعد تحقق الإسناد. والإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى أو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. قدم المسند إليه لأنه كالموصوف وهو محكوم عليه، وأخر المسند لأنه كالصفة، وشأن الموصوف أن تتقدم على صفتها، وشأن الصفة أن تتأخر عن موصوفها، وشأن المحكوم به أن يتأخر عن المحكوم عليه، وشأن المحكوم عليه أن يتقدم على المحكوم به. الباب الثالث من الأبواب الثمانية، المسند، هل المراد بيان حقيقة المسند من حيث كونه جوهرا أو عرضا، أو من حيث حروفه، هل هو ثلاثي أم رباعي أم خماسي أم سداسي؟ نقول لا، ليس هذا المراد، ليس المراد هنا البحث في المسند من حيث ذاته هل هو جوهر أم عرض، ومن حيث حروفه هل هو ثلاثي أم رباعي أم خماسي، فهذا بحثه في غير هذا الموضع، وإنما المراد بحث أحوال المسند التي تعرض عليه بعد التركيب. فثم أحوال وصفات تعتري المسند كما تعتري المسند إليه، هذه الأحوال من حذف أو ذكر أو تقديم أو تأخير أو وصفه أو إضافته أو تقييده أو إطلاقه إلى آخر الأبواب والمباحث التي يبحثها البيانيون في هذا الموضع. إذن البحث عن المسند من حيث حذفه أو ذكره، أيهما أولى، ومتى يجوز حذفه، وإذا جاز حذفه حينئذ ما هي النكات والفوائد التي تترتب على حذفه، كذلك متى يقيد وبماذا يقيد، وماذا نستفيد عند التقييد، وماذا نستفيد عند ترك التقييد، هذه كلها أحوال عارضة وصفات تعتري المسند. الباب الثالث في المسند، أي الباب الثالث المسند، أي بيان الأحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسندا، وذلك بعد ضمه إلى غيره، وأما قبل ذلك فلا يوصى بكونه مسندا ولا مسندا إليه، كما لا يوصى بكونه مبتدأ ولا خبرا. المسند قلنا هو المحكوم به، وهو المحمول عند المناطق، سواء كان فعلا أو اسما، زيد قائم، زيد قائم، قائم هذا مسند وهو اسم، زيد قام، قام هذا مسند وهو فعل، قام زيد، قام زيد، زيد هذا مسند إليه، وقام مسند. إذن لا يختص المسند بالخبر، لا يختص المسند بالخبر، وإن كان يسمى الخبر مسندا إلا أن المسند أعم، لشموله الفعل. زيد قائم، قائم نقول هذا مسند وهو اسم. قام زيد، زيد هذا مسند إليه وقام مسند. كما أن المبتدا يكون مسندا إليه والفاعل أو نائبه يكون أيضا مسندا إليه. زيد قائم، زيد هذا مسند إليه، وقام زيد، زيد هذا أيضا مسند، مسند إليه. الباب الثالث في المسند. قال رحمه الله: يحذف مسند لما تقدم والتزموا قرينة ليعلم. هذا هو البحث الأول، البحث الأول في حذف المسند إليه. البحث الأول من الأحوال العارضة التي تعتري المسند هو حذفه، حذفه بعد وجوده، لأن الحذف في الأصل لا يتصور إلا بعد نيته، ولذلك لا يجوز حذفه بالكلية دون نية، دون نية. لماذا؟ لأنه ركن، المسند ركن في الكلام، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون فاعلا، وإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز إسقاط الخبر أو الفعل دون نيته، دون نيته، إذن لابد من تقديره. إذن يحذف ليس المراد إسقاطه بالكلية دون نية، لا، المراد أنه يحذف وينوى، وينوى. ولذلك وإن أحد من المشركين استجارك، أحد قلنا هذا يعرب أنه فاعل، أين عامله؟ محذوف. لو كان المحذوف هذا متروك نسيا منسيا، هل صح أن يتسلط على أحد فيرفعه على أنه فاعل؟ لا يصح هذا. كيف يكون فاعل وعامله محذوف؟ نقول محذوف لو كان الحذف بأن صار نسيا منسيا لا اعتبار له بالكلية، حينئذ كيف تسلط على هذا المعمول فرفعه على أنه فاعل؟ فدل على ماذا؟ على أن المسند الذي هو الخبر أو الفعل لا يجوز إسقاطه بالكلية، لأنه ركن من أركان الإسناد، مسند إليه ومسند. يحذف مسند، يحذف مسند لما تقدم. يحذف مسند أي يصح حذف المسند، يصح حذف المسند بأن حكم العرب بحذفه ولكن لنكات، لفوائد. هذه الفوائد أشار إليها في باب المسند إليه، يعني يحذف المسند لنكات هي بعينها النكات التي يحذف المسند إليه لها، التي سبق ذكرها في باب المسند إليه. لذلك قال لما تقدم، أشار إلى متقدم، لما يعني للنكات التي تقدم، الألف هذه للإطلاق، لما أي من النكت في حذف المسند إليه المتقدمة الذكر، المتقدمة الذكر. سبق هناك أنه قد يحذف المسند إليه للاحتراز عن العبث، للاحتراز عن العبث. كذلك هنا يقال في المسند أنه يحذف احترازا عن العبث، بمعنى أن ذكره لا فائدة فيه، لا فائدة من ذكره، فيحذف احترازا عن العبث، أي الإتيان بما لا فائدة فيه للعلم به. نحو خرجت فإذا زيد، خرجت فإذا، هذه الفات إذا تسمى الفجائية بضم الفاء، فإذا زيد خرجت، فإذا زيد يعني حاضر، الخبر حاضر، زيد هذا مبتدا وهو مسند إليه، وحاضر هذا المسند. حاضر لو لم تذكرها لعلم من المقام، لأن فإذا هذه للفجائية، خرجت فإذا زيد، من هذا الكلام نفهم أن زيد حاضر، حينئذ لو صرح بالمسند وذكر لصار فيه نوع عبث، يعني زيادة حشو لا فائدة منها، ولو ذكر نقول على الأصل لكنه خالف البلاغة. وإلا لو قال فإذا زيد حاضر، إلا إذا كان المقام مقام حذف الخبر وجوبا، حينئذ طردا لما نقل عن العرب يجب حذفه. أما إذا جاز الوجهان نقول لو كان عبثا، كما لو قال من جاء قال زيد، هذا حذف المسند، ولو قال جاء زيد أعاد العامل نقول هذا عبث. لماذا؟ لأنه معلوم من قرينة السؤال، معلوم من قرينة السؤال. لكن لو صرح به قال جاء زيد نقول لا مانع، لكنه خالف القاعدة البيانية ولم يخالف القاعدة اللغوية الأصلية وهي فهم العرب. إذن يحذف المسند لنكت منها الاحتراز عن العبث أي الاتيان بما لا فائدة فيه للعلم به، نحو خرجت فإذا زيد أي حاضر، فحاضر هذا مسند محذوف للعلم به. وزيد في جواب من قام زيد، من قام زيد، لو قال قام زيد نقول هذا فيه حشو، فيه حشو. ويحذف أيضا لضيق المقام، لضيق المقام، كقول أبي الطيب قالت وقد رأت اصفراري من به وتنهدت فأجبتها المتنهد، أي المتنهد هو المطالب به، هذا من باب ضيق المقام يعني ضرورة الشعر أو أنه لا يستطيع أن يأتي بالمسند في النظم. وأيضا يحذف المسند لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين واختبار تنبه السامع ومقدار تنبهه، كل ما ذكر في المسند إليه يذكر في باب المسند، في باب المسند. يحذف مسند لما تقدم، إذن لكل النكات السابقة التي سبق ذكرها في باب المسند إليه يحذف المسند لها، ولكن يزاد بأنه قد يحذف لكون المسند قد جاء حذفه في المثل، في المثل كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، كل هذا مبتدا ورجل مضاف إليه وضيعته بالرفع معطوف على كل، أين الخبر؟ مقترنا المحذوف، لماذا؟ هكذا جريا مجرى المثل، وهنا واجب الحذف أو جائز الحذف؟ واجب الحذف، هذا من المواضع التي يجب فيها حذف المسند، وقد يكون مثلا كقولهم كل رجل وضيعته أي مقرونان أو مقترنان، أو جاريا مجرى المثل كقولهم ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما، ضربي مبتدا زيدا هذا مفعول به، الخبر حاصل هذا واجب الحذف أيضا، قائما، قائما شرابها حال، حال حال التقدير يكون ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، إذا جعلت كان تامة، إذا كان قائما هذا التقدير الذي ذكره ابن هشام وغيره. إذن يحذف مسند لما تقدم ويزاد عليه بأنه قد يكون مثلا فيجب حذفه لكونه مثلا، أو جاريا مجرى المثل كقولهم ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما. إذن يحذف المسند مع وجود المسند إليه، وحذفه قد يكون نصا بمعنى أنه يعلم أن المسند هو المحذوف، المسند هو المحذوف، وقد يكون محتملا لأن يكون المسند هو المحذوف أو المسند إليه، وجوز الوجهين في قوله تعالى فصبر جميل، فصبر جميل، ويحتمل كليهما صبر جميل قد نقل، صبر جميل صبري صبر جميل، صار خبر المبتدئين محذوف، صار خبرا لمبتدأ محذوف، صبر جميل أجمل به، ما الذي حذف؟ الخبر. إذن جاز الوجهان حذف المسند إليه المبتدأ أو المسند، وعليه نقول قد يكون حذف المسند الذي هو الخبر نصا لا يحتمل غيره، وقد يكون محتملا لغيره، وحينئذ إذا احتمل غيره أيهما أولى؟ إذا دار الحكم في كون المحذوف المسند إليه أو المسند أي القولين أولى؟ فيه قولان للنحاة، فيه قولان للنحاة، قيل الأولى أن يجعل المسند إليه، لماذا؟ لأن المسند هذا محط الفائدة، إنما جاء به للفائدة وغيرها، يعني الفائدة لا يمكن أن يدل على هذه الفائدة غير ذكر المسند، قام زيد لو حذف قام لا يمكن أن يدل عليه. زيد قائم، زيد قائم، من القائم؟ قال زيد، زيد القائم، حذف المسند. لو حذف المسند لما دل المسند إليه على ما دل عليه المسند، لذلك قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، إذن لا فائدة إلا بذكر المسند. إذن قال بعضهم لكون المسند هو محط الفائدة لا يجوز حذفه، لا ليس لا يجوز حذفه، وإنما إذا دار الأمر بين كون المحذوف هو المبتدأ أو الخبر رجح المبتدأ. يعني في الآية السابقة فصبر جميل قلنا يجوز الوجهان، لكن الاختيار يكون لماذا؟ هل الاختيار أن يكون المحذوف هو المسند إليه المبتدأ أو المسند؟ قالوا الأولى أن يجعل المحذوف هو المسند إليه. لماذا؟ لكون المسند إنما جاء به للفائدة فهو محط الفائدة، فالأولى أن يكون هو المذكور، فالأولى أن يكون هو المذكور. وقيل العكس، الأولى أن يكون المحذوف هو المسند، هو المسند. لماذا؟ لكون المسند الذي هو المسند إليه الذي هو المبتدأ عاملا، زيد قائم، قائم هذا مرفوع بزيد، والعامل أولى بالذكر من حذفه. ثانيا قالوا الحذف في الأواخر أليق وأكثر في لسان العرب، الحذف في الأواخر أكثر من حذف بالأوائل، فلذلك كان الأولى أن يكون المسند هو المحذوف. والصواب القول الأول أنه المسند إليه نكون أولى هو المحذوف، ولذلك الأكثر في لسان العرب حذف المسند، ولذلك قال بعضهم حذف المسند إليه أكثر من حذف المسند باستقراء كلام العرب، حذف المسند إليه أكثر من حذف المسند. وإذا دار الأمر كذلك في الأكثرية فيكون الحمل عند التردد على ما كان أكثر، فالحمل عليه أولى. وقيل المبتدأ عامل والحذف من الأواخر أولى، والحذف من الأواخر أولى. يحذف مسند لما تقدم، والتزموا قرينة ليعلم، والتزموا من؟ العرب، أو حكم النحاة بوجوب التزام قرينة، يعني ليس الحذف اعتباطا هكذا، لابد من شيء يبقى في الكلام يدل على المحذوف ليفهم ذلك المحذوف، لأنه لو لم يدل عليه شيء لكان إسقاطه ووجوده سواء، فحينئذ لابد من إقامة شيء إما في نفس الكلام الذي حذف به المسند أو في مقابله. والتزموا أي في الحذف قرينة، قرينة دالة على المحذوف ليفهم المعنى، لذلك قال ليعلم، اللام هنا للتعليل، ليعلم أي ذلك المحذوف عند حذفه، ويعلم الألف هذه للإطلاق. إذن شرط الحذف قرينة دالة عليه، شرط الحذف قرينة دالة عليه، وهذه القرينة إما سؤال مذكور محقق، إما سؤال مذكور محقق، فيحذف من جوابه يعني المسند بقرينة ذكره في السؤال، ذكر بالفعل في السؤال، من جاء؟ زيد، زيد هنا مسند إليه، أين المسند؟ محذوف، لماذا حذفته؟ للقرينة. ما هي القرينة؟ ذكر المسند نفسه في السؤال، من جاء؟ هذا السؤال ذكر المسند جاء، إذا أجبت قل زيد، حذفت المسند لكونه مذكورا في السؤال محقق بالفعل يعني منطوقا به صراحة، أو مقدر يعني السؤال يكون غير ملفوظ به لكنه مقدر من لسان الحال كما يقال لسان الحال. مثل بعضهم للسؤال المحقق بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الله بالرفع شعرابه فاعل لفعل محذوف، الفعل المحذوف هو المسند، لماذا حذف؟ لكونه واقعا في جواب سؤال، هل هذا السؤال محقق أم مقدر؟ محقق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله، فالله هذا فاعل لفعل محذوف لا مبتدأ، بدليل التصريح به في آية أخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم، فلما صرح به في آية أخرى دل على أن المحذوف هنا فاعل وليس مبتدا، فاعلا وليس مبتدا. ومثل بعضهم بالسؤال المقدر بقول الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ليبكى يزيد ضارع، هذا محل الشاهد. ليبكى هذا فعل مغير الصيغة، واللام هذه لام الأمر، ليبكى مجزوم، يزيد هذا نائب الفاعل، ضارع هذا فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف ضارع. لو قال قائل لما رفع، تقول هذا فاعل لفعل محذوف، كأنه قال من يبكيه ليبكى يزيد. هنا لابد من باك، لابد من باك، لأن يزيد قالوا كان ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء، ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء، إذا مات لابد من باك، هكذا المحسنون، هكذا العلماء الأصل، إذا مات لابد من باك. ليبكى يزيد من يبكيه ضارع متضرع إليه، كان عونا له إما ذليلا وإما ضعيفا. ليبكى يزيد ضارع، ليبكى يزيد من يبكيه، قال يبكيه ضارع، ضارع هذا فاعل لفعل محذوف تقديره يبكيه ضارع. ما الذي جوز له الحذف؟ وقوعه في سؤال، في جواب سؤال، هذا السؤال هل هو منطوق به محقق أم مقدر؟ مقدر. واضح الشاهد؟ ليبكى يزيد ضارع، ضارع هذا وقع في جواب سؤال، ولذلك جاز حذف المسند الذي هو الفعل، وهذا السؤال مقدر وليس بمحقق. إذن والتزموا قرينة، لابد من قرينة، حينئذ يجوز حذف المسند، وهذه القرينة أن يقع في جواب سؤال، إما أن يكون محققا بمعنى أنه منطوق به بالفعل، وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون مقدرا. يحذف مسند لما تقدم والتزموا قرينة ليعلما. الحذف قلنا قد يحذف الفعل، قام زيد، من جاء زيد، حذفت الفعل. وقد يحذف خبر المبتدا، خبر المبتدا، خبر المبتدا في الأصل ولو بعد دخول الناسخ أم حتى بعد دخول الناسخ، بمعنى أن خبر إن وخبر كان هل يجوز حذفهما كما يجوز حذف الخبر الذي هو في الأصل أم لا؟ هذا فيه خلاف عند النحاة، عند النحاة أجاز سيبويه حذف خبر إن مطلقا معرفة كان أو نكرة، ومنعه الفراء مطلقا معرفة كان أو نكرة، أجازه سيبويه مطلقا ومنعه الفراء مطلقا. إن محلا وإن مرتحلا، هذا الشاهد من بيت شعري، إن محلا، إن محلا اسم إن، وإن مرتحلا، مرتحلا اسم إن، أين خبر إن في الموضعين؟ قالوا محذوف، قالوا محذوف. والتقدير إن لنا في الدنيا محلا أي حلولا، وإن لنا ولنا عنها إلى الآخرة ارتحالا، إن لنا في الدنيا محلا أي حلولا، وإن لنا عنها إلى الآخرة ارتحالا، هذا التقدير. فحينئذ يكون المحذوف ظرفا، يكون المحذوف ظرفا، إن لنا في الدنيا وعن الآخرة، هذان ظرفان. فحذف المسند الذي هو ظرف قطعا لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين وهو العقل ولضيق المقام أي المحافظة على الشعر، وهذا على الخلاف الذي ذكرناه، أجازه سيبويه ومنعه من الفراء، وإن كان أكثر النحاة على المنع، أكثر النحاة على المنع. وأما خبر كان ناقصة فهذا يجوز على قبح عند النحاة، يجوز لكنه قبيح، وقد يجوز الشيء مع حسنه وقد يجوز الشيء على قبح. إن خير فخير، هذا يجوز في أربعة أوجه، قرأها كما شئت، والشاهد معنى برفعهما. إن خير فخير، إن خيرا فخيرا، إن خير فخيرا، إن خيرا فخير، وجهوها. الشاهد الذي معنا إن خير فخير، يجوز أربعة أوجه، اثنان متحدان واثنان بالعكس. إن خير فخير، إن خير، إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، هكذا قدره النحاة. إن خير، خير هذه اسم كان المحذوفة، أين خبرها؟ في عمله، إن كان في عمله خير. انظر دائما يقدرون في المحذوف ظرف، ولعله أوسع يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه في غيره. فخير، خير هذا خبر مبتدأ محذوف، فجزاؤه خير، فجزاؤه خير. إذن حذف بعد إن خبر إن لنا محلا وإن لنا ارتحالا، ويحذف بعد كان الناقص لكن على قبح. ومثلها باضطراد وهو قياسي بعد لو أو أداة الشرط، بعد أداة الشرط مثل ماذا؟ نعم الآن ذكرنا مثال، وإن أحد، هنا حذف المسند ولا يصح أن يكون الاسم تاليا لأداة الشرط. لماذا؟ لأن أداة الشرط لا تلي أو لا يليها إلا الفعل، هي من خصائص الفعل، من علامات الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال. هذا على الصحيح، ومسألة خلافية، صواب أنه لا يجوز إذا السماء فطرت، لا يصح إعرابه مبتدأ، هذا الصحيح، وإنما هو فعل فاعل لفعل محذوف إذا فطرت السماء، لأن التعليق هذا لا يصح أن يكون مبتدأ، لأن أدوات الشرط كلها فيها تعليق، تعليق ذات بشيء آخر، والأسماء ذوات ولا يصح فيها التعليق، لا يصح فيها التعليق. إن جاءني زيد فأكرمه، هنا التعليق على ماذا؟ زيد أو مجيء زيد؟ مجيء زيد، حينئذ صار على الفعل التي هي صفة للفاعل الذي هو زيد، وأما الذوات لا يصح التعليق عليها. وهذا معنى ينتبه له، لأن بعضهم يكون ظاهري يقول إذا السماء يجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبر. طيب وإن هذه ماذا تفيد؟ أدوات الشر تفيد التعليق، هل الذوات قابلة للتعليق؟ يعلق شيء على شيء، أعلق زيد على عمرو؟ ما يصح، وإنما فعل لزيد هو الذي يعلق على فعل لعمر، حينئذ صار متعلق هو الأفعال. انتبه لهذا. إذن وإن أحد لا يصح أن يعرب أحد أنه مبتدأ على مذهب البصريين وحتى الكوفيين، لأن الكوفيين يرون أنه فاعل لفعل متأخر. إذا السماء انفطرت، اتفق البصريون والكوفيون على أن السماء فاعل، إلا أن البصريين قدروه محذوفا والكوفيين جعلوه فاعلا متقدما بناء على قاعدتهم، وهو جواز تقديم الفاعل على عامله، على عامل. إذن وإن أحد نقول حذف هنا المسند، وأحد هذا يعرب أنه فاعل. يحذف مسند لما تقدم، والتزموا قرينة ليعلم، والتزموا قرينة ليعلم، إذن لابد من قرينة تدل على المحذوف. وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر، بضم الميم، فيفيد المخبر. وذكره هذا البحث الثاني، وهو في ذكره، وهو في ذكره وعدم حذفه. لماذا يذكر المسند؟ لنكات، هي عينها النكات التي ذكرت في المسند إليه، ولذلك أكثر مباحث المعاني تتداخل سواء كانت في النكات أو في الأمثلة. مثال واحد يصح أن تأتي به لعشر نكات تجتمع في مثال واحد، ويكون على جهة التقدير من جهة المتكلم. وذكره أي البحث الثاني في ذكره، ذكره أي ذكر المسند أن ينطق به ويلفظ به لما مضى، للنكات التي مضت، للنكات التي مضت، يعني سبق ذكرها في ذكر المسند إليه. منها كونه الأصل، كونه الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه. الأصل الذكر أم الحذف؟ الأصل الذكر، إن وجدت نكتة لحذفه حذف، إن لم توجد فالأصل أن يبقى، فالأصل أن يبقى على ذكره ولفظه. إذن الأصل ذكر المسند كما أن الأصل ذكر المسند إليه مع عدم المقتضي للعدول عنه، يعني لم يوجد ما يقتضي أن يعدل عن هذا الأصل فيحذف وهو الذكر. ومنها الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، ومنها التعريض بغباوة السامع. جاء زيد، من جاء؟ جاء زيد. لو قال زيد قال أنا سأقول جاء زيد تقول زيد، فحينئذ يحتمل أنه يكون غبي ما يفهم. فإذا قال من جاء تقول جاء زيد، بل فعله كبيرهم هذا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، أعاد المسند أغبياء. لابد من ذكر المسند ألا يصرف الكلام إلى غيره. أو استرذاذه محمد حبيبي أو حبيبي محمد، يتلذذ بذكر المسند محمد حبيبي محمد، حبيبي هذا مسند إليه ومحمد هذا مسند، ذكر لماذا؟ للتلذذ بذكره. ومنها زيادة الإيضاح والتقرير، زيادة الإيضاح والتقرير، كقولك لمن يخالف الإسلام ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، نبينا أو محمد نبينا، هو مخالف للإسلام ومقر بالنبوة، فتقول محمد نبينا. نبينا هل فيه فائدة جديدة للمخاطب؟ لا، ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة جديدة. لماذا؟ لأنه يعلم يقر بالنبوة، يقر بالنبوة، فيكون ذكر المسند هنا لزيادة الإيضاح والتقرير. أو التعظيم، زيد سلطان العلماء، ذكر المسند هنا من باب التعظيم. أو الاحتقار، زيد ابن الحجام، زيد ابن الحجام. أو يكون من باب التبرك، دليل رشد القرآن. إذن ثم نكات لحذف لذكر المسند هي بعينها النكات التي تذكر في ذكر المسند إليه. أو ليرى، هنا زاد فائدة، انفرد بها المسند. هناك المسند إليه لا يكون إلا اسما، المسند إليه سواء كان مبتدا أو فاعلا أو نائب فاعل لا يكون إلا اسما، ولما كان المسند قد يكون فعلا ودلالة الفعل تغاير دلالة الاسم، حينئذ إذا توقف الأمر على ذكر الفعل أو الاسم ليستفاد منه دلالة كل منهما الخاصة يتعين ذكر المسند. لذلك قال أو ليرى، أو ليرى بمعنى أنه قد يزاد هنا في الفوائد في ذكر المسند. أو ليرى، أو ليرى، ألم هذا للتعليم، ليرى يعني يعلم، ليرى أي ليعلم. ويزاد هنا أنه يذكر ليعلم أنه فعل فيفيد التجديد أو التجدد، أو اسما فيفيد الثبوت والدوام. إذا لما ترتب معنى على الفعل مغاير لمعنى ما يترتب على الاسم حينئذ لابد من ذكره، وإذا كان حذفه لا يدل على هذا المعنى فيتحتم ذكره، يجب ذكره ولا يجوز حذفه. أو ليرى أي ليعلم فعلا أو اسما، فعلا فيفيد التجدد أو اسما فيفيد الثبوت. ولا يدرى لو حذف المسند هل هو فعل أم اسم، لا يدرى إذا حذف المسند هل هو فعل أم اسم. زيد قام، قام زيد، بينهما فرق، قام زيد، زيد قام. لو حذفت من قولك زيد قام الفعل حينئذ المخاطب قد يقدر زيد قائم وقد يقدر زيد قام، ويختلف المعنى على التقديرين، يتعين لئلا يقع الالتباس أن يذكر الفعل أو الاسم، أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر بفتح الباء والألف للإطلاق، المخبر المراد به السامع فيفيده فائدة زائدة على ما تقدم، وهو من ذكر النكات السابقة التي يشترك فيها المسند مع المسند إليه، المسند مع المسند إليه. إذن وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما، يتعين ذكر المسند وعدم حذفه إذا كان يلتبس الأمر على المخاطب فلا يدري هل هو اسم أم فعل، لأن الفعل يدل على التجدد والاسم يدل على الدوام والثبوت، الثبوت والدوام وفرق بينهما. الفعل يدل على التجدد، لماذا؟ قالوا لأن الفعل يدل على أحوال الذات، الأفعال كلها في المعاني أو في المعنى صفات، فهي تدل على أحوال الذات المتعلقة بالأزمنة، لأن جزء مفهوم الفعل الزمن، أليس كذلك؟ جزء مفهوم الفعل الزمن، جزء مفهوم الفعل الزمن، والجزء الثاني هو الوصف لفاعل الفعل، لفاعل الفعل. قام مركب من جزئين، قيام وزمن، الزمن جزء مفهوم الفعل، والجزء الثاني الذي هو المصدر وصف لفاعل الفعل الذي هو زيد، قام زيد، زيد موصوف بالقيام في زمن قد مضى وانتهى، كذلك هذا نتيجة الجملة، قام زيد، زيد موصوف بالقيام، إذن المصدر وصف به أو وصف به الفاعل، والزمن دل على أن ذلك الحال أو تلك الصفة قد وقعت في زمن قد مضى. ولذلك عبارة البيانيين أن الفعل يدل على أحوال الذات المتعلقة، أحوال الذات يعني صفاتها المتعلقة بالأزمنة، فيتغير بتغيرها، فيتغير بتغيرها، لا شك أن الزمن يتغير بتغير تلك الأحوال، قام زيد يقوم زيد قم يا زيد، الوصف واحد وهو القيام، وهو متغير بتغير الأزمنة، فقام زيد هذا وصف لإيجاد القيام في الزمن الماضي، هذه الصفة التي وصف بها الفاعل هي عينها في يقوم زيد؟ نقول لا، زيد هنا موصوف بقيام حال أو مستقبل، قم يا زيد هذا مطلوب منه إيجاد القيام في الزمن، في الزمن المستقبل، لهذه الفائدة حينئذ لابد من ذكر المسند إذا كان فعلا. والاسم يدل على الثبوت لكون الاسم يدل على الذات وهي لا تتغير، الاسم يدل على الذات والذات لا تتغير، لذلك لزم منها دلالته على الثبوت والاستمرار. فلو حذف المسند في هاتين الصورتين لم يدرى أهو اسم أو فعل، فتفوت الدلالة على المعنى المراد من حدوث أو ثبوت، هذا إذا كان اسما أو فعلا، وأما إذا كان ظرفا زيد عندك بحسب المتعلق، والمتعلق إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، إذا ليس قسما برأسه، الظرف ليس قسما برأسه، وإنما مرده إلى إما أن يقدر المتعلق اسما وإما أن يقدر فعلا، فإن قدر اسما دل على الثبوت والاستمرار، وإن قدر فعلا دل على الحدوث والتجدد، إذن ليس ثم قسم ثالث. لذلك قالوا والظرف إذا وقع مسندا راجع في الحقيقة إلى أحدهما، إما الاسم وإما الفعل، لأنه لا يكون مسندا على الحقيقة، وإنما المسند هو ذلك المتعلق على الصواب، وإن كان هذا متعلقا به. فالمحذوف زيد عندك أين الخبر؟ كائن أو يكون، حاصل أو يحصل، إذا قدرته حاصل زيد حاصل عندك، قدرته اسما إذا دل على الثبوت، إذا قدرته زيد يحصل أو يكون أو يستقر أو يثبت بالفعل عندك، قدرته جملة فعلية، فحينئذ عندك ليس بخبر في الحقيقة، وإنما مرده على المتعلق، على المتعلق. فلا وجود حينئذ لهذا، لهذا القسم. وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر، فيفيد المخبر. زيد قام، زيد قام، قام زيد، زيد قائم، قام زيد تدل على الحدوث، زيد قائم تدل على الثبوت. زيد قام باعتبار الصدر اسمية، وباعتبار العجز فعلية، والاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، والفعلية تدل على التجدد والحدوث. هل بينهما تناقض؟ قيل والصحيح أنه لا تناقض، والصحيح أنه لا تناقض. دلالته على الحدوث باعتبار أحد جزئيها وهو الفعل، وهو الفعل. وأما الجملة الاسمية زيد قام فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد معناه لزيد، وصفه بهذا الوصف المتجدد مستمر وثابت ودائم، أما هو في نفسه فهو متجدد. فحينئذ الوصف للمبتدأ بفعل دال على التجدد والحدوث لا يعارض الاستمرارية، فهو في نفسه متجدد، باعتبار كونه متجددا هو موصوف لي أو وصف لزيد. فحينئذ الاستمرار يكون باعتبار تجدد الفعل وليس بينهما تعارض. ولذلك قالوا وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد معناه، فالقيام متجدد معناه، وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر فلا تعارض، فلا تعارض. ثم قال وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية. وأفردوه، شو المراد هنا؟ هذا البحث الثالث، وهو في إفراده، وهو في إفراده. شو المراد بالمفرد هنا؟ ها؟ ليس جملة ولا شبيها بالجملة، هذا في باب المبتدأ والخبر. وأفردوه يعني ذكروه مفردا، وهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. إذن المعاني تختلف. المسند إذا كان مفردا من جهة الدلالة يغاير المسند إذا كان جملة، وكلاهما يغايران المسند إذا كان ظرفا، إلا إذا جعلنا الظرف متعلقا بالمحذوف، يعني النظر إلى المتعلق. وأفردوه لانعدام التقوية وسبب، وأفردوه نقول أي في إفراده، أي كونه اسما مفردا، اسما مفردا. ولهم الصلاح خاص هنا في هذا الموضع، وكان فيه نوع تكلف، وبعضهم قال فيه قلق، أن المفرد انقسم إلى قسمين اسم وفعل، فمفرد اسمي ومفرد فعلي. زيد قام، زيد قائم، قالوا قائم هذا مفرد، وقام هنا ليس بجملة وإنما هو مفرد، هو مفرد. ومثله لو قيل في غير المبتدأ والخبر قام زيد، لكن الفعل لا يكون إلا مفردا، ولذلك يخص بباب الخبر. وأفردوه أي في إفراده، في كونه اسما مفردا، وهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، لانعدام التقوية وسبب، وسبب لانعدام، انعدام هذا الأولى لا يقال انعدام، لأن انفعال وانفعل هذه تدل على ماذا؟ على المعالجة، وخط من أجل ذاك خطأوا منعدم، منعدم وانعدم هذا فيه خطأ. لماذا؟ لأن هذه الصيغة تدل على المعالجة في الحسيات، وهذا ليس بحسي حتى يقال فيه انعدم وانفعل، إنما هو معدوم. وأفردوه لانعدام التقوية، وبعضهم أجازه، ولعل المصنف يرى هذا الرأي، لانعدام التقوية يعني عدم إفادة نفس التركيب القوة للحكم، القوة للحكم. وسبب أي لانعدام السبب، وأفردوه لانعدام التقوية، يعني يؤتى به اسما مفردا لعدم إفادة التقوية، يعني تقوية الحكم وكونه غير سبب. إذن يفرد متى؟ إذا لم يكن ثم تقوية للحكم ولم يكن ثم سببي. والمراد بالسبب هنا أو السبب المراد به الضمير، سمي سببا تشبيها له بالسبب اللغوي وهو الحبل في الأصل، لأن السبب الذي هو الحبل، لأن الضمير تربط به الصلات والصفات كما أن الأمتعة تربط بالحبل، لابد من الصفات سببية لابد لها من ضمير تربطها بالموصوف، كذلك الصلات جملة الصلة لابد لها من ضمير يربطها بما قبلها، وكذلك الجملة إذا وقعت خبرا سواء كانت اسمية أو فعلية لابد لها من ضمير يربطها بالمبتدأ إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى. تقوية الحكم هنا في الاصطلاح المراد به تأكيده بطريق مخصوص، تأكيده بالطريق المخصوص، لأن أي تأكيد بأي صورة يحصل به تقوية الحكم. جاء زيد، الحكم هنا جاء مقوى أو لا، مؤكد أم لا، مؤكد بالتكرار، لكن ليس هو المراد هنا. إن زيدا لفي الدار، هنا مؤكد الحكم كونه في الدار، لم يرد هذا التركيب، وإنما بنفس التركيب، بنفس التركيب. ولذلك قدروا في قول الانعدام التقوية عدم إفادة نفس التركيب قوة الحكم أو الحكم قوة. لماذا؟ لأنه قد يؤكد بشيء خارج كإن وإعادة الفعل، وإن كان يؤكدين إلا أنه لا اعتبار لهما في هذا الموضع، وإن كان يؤكدان فلا اعتبار لهما في هذا الموضع. وأفردوه لانعدام التقوية وسبب، وذلك لكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم. زيد قائم لو نظرنا فيها، زيد مبتدا وقائم خبر، هل ثم تأكيد للحكم وهو القيام؟ ليس عندنا مؤكد. زيد مفرد وقائم مفرد، ليس عندنا تكرير للإسناد فيه، وهذا ظاهر، لأن قائم وإن كان فيه ضمير مستتر يعود على زيد إلا أنه باتفاق النحاء أو عند الجماهير أنه في قوة المفرد، قائم لا يلتفت إلى هذا الضمير. بدليل ماذا؟ بدليل عدم إظهاره عند التثنية والجمع. زيد قائم، الزيدان قائمان، الألف هذه ليست ضميرا، ألف تثنية وعلامة إعراب. الزيدون قائمون، الواو هذه ليست ضميرا وإنما علامة جمع وعلامة إعراب. إذن الضمير هنا غير ملتفت إليه وإن كان موجودا في الأصل، زيد قائم. ولذلك من مثل بهذا المثال لما ركب من كلمتين تمثيله صحيح، وإن كان بعضهم يعترض عليه يقول لها من ثلاثة كلمات لوجود الضمير، نقول الضمير هذا لا اعتبار له بدليل أنه عند التثنية والجمع لا يظهر. وأما زيد قام، الزيدان قاما، إذن الضمير ملتفت إليها أو لا؟ زيد قام هو فيه ضمير يعود على زيد، هذا الضمير معتبر أو لا؟ نقول نعم معتبر. بدليل ماذا؟ أنه يظهر عند التثنية وعند الجمع، الزيدان قاما، الألف هذه ضمير، الزيدون قاموا، الواو هذه ضمير، فدل على أن ثم فرق بين زيد قائم وزيد قام. زيد قائم نقول هذا مؤلف من كلمتين، فإن قلت اسم الفاعل يرفع ضميرا مستترا نقول نعم لكنه في هذا لا اعتبار له بدليل التثنية والجمع. إذن لكون اسم الفاعل مع مرفوعه في حكم الاسم المفرد فلم يكن مفيدا لتقوي الحكم، وكذلك قام زيد ليس عندنا تكرار في الإسناد، قام زيد فعل فاعل، زيد قائم ليس عندنا تكرير للإسناد، زيد قام زيد مبتدا وقام فعل، والفاعل ضمير مستتر يعود على زيد. إذن وصف زيد بالقيام مرتين، فيه تكرار أو لا؟ قام زيد قام وصفته بالقيام بمدلول الفعل، ثم جعلت زيد معادا مرة أخرى لا بلفظه بل بضميره فأسندت إليه قام، حينئذ قام هذا خبر عن زيد بلفظه في المعنى، خبر عن زيد بلفظه في المعنى، ثم أعدت زيد وأكدت الحكم عليه مرة أخرى لكن لا بلفظه بل بضميره، فحينئذ حصل التقوي للحكم تأكيده أو لا؟ حصل بالإسناد أم بأمر زائد كالتكرار وإن ونحوها ولا بالإسناد نفسه؟ بالإسناد نفسه، زيد قام، زيد مبتدا أسندت إليه قام، ثم أسندت قام إلى ضمير زيد، فكأنك أخبرت عن زيد بالقيام مرتين، مر بلفظه ومر بضميره، بخلاف زيد قام فإنها تفيد ذلك لتكرار الإسناد فيها إلى زيد مرتين، إحداهما إلى لفظ زيد والثانية إلى ضميره الذي هو فاعل قام، فاعل قام. فقائم نرجع إلى الأصل من قولك زيد قائم ليس سببيا ولا مفيدا للتقوي. إذن متى يؤتى بالمسند مفردا؟ إذا لم تقصد التقوي ولم يكن سببيا، لم يكن سببيا أن يكون مشتملا على ضمير يعود على ما سبق على اللفظ السابق، إذا لم يقصد التقوي تأتي به مفردا، زيد قائم ليس عندنا تكرار ولا سببي، قام زيد ليس عندنا تكرار ولا سبب. إذا قصدت التكرار والتأكيد وتقوية الحكم حينئذ تقول زيد قام، تأتي بالمسند هنا ها مفردا أو لا؟ ما أنتم معنا أجل، قلنا تأتي به مفرد إذا لم تقصد التقوي لانعدام التقوية، وأفردوه يعني أتوا به مفردا لانعدام التقوية وسبب، إذن لكونه ليس سببيا وليس المراد به تقوي الحكم، زيد قائم هذا المثال للمفرد. إذا أريد التقوي حينئذ انتقل إلى الجملة، وجملة سيأتي معنا، وإذا أريد أن يكون سببيا اتصل به المسند ضمير يعود على ما سبق، إذا لم يقصد أن يكون سببيا ولا أن يقوى الحكم جاء به مفردا، لذلك قال وأفردوه لانعدام يعني لعدم التقوية، يعني لعدم إفادة نفس التركيب من ذاته الإسناد تقوية الحكم، وسبب يعني لانعدام السببية يعني كون المفرد غير سببي. الزهد رأس التزكية، الزهد رأس التزكية، كالزهد كف هذه تمثيلية، كقولك الزهد، الزهد مبتدا ورأس هذا خبر وهو مضاف والتزكية مضاف إليه، هل أفادت التقوية؟ لا، ليس عندنا تكرار أو تقوية أو تكرار للحكم من نفس الإسناد، هل هو سببي؟ الجواب لا، إذن نقول هذا مفرد، هذا مفرد جاء به مفردا لعدم إفادة التقوية، جاء به مفردا لعدم كونه سببيا، لعدم كونه سببيا. والسبب هنا قال البحث الثالث في إفراده، وذلك لكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم نحو زيد قائم، فقائم ليس سببيا، قائم ليس سببيا ولا يفيد التقوي كقام، فإن أريد التقوية أو كان سببيا أتي به جملة كما سيأتي بحثه في موضعه. والسبب ما جرى على غير من هو له، من جرى أو ما يعني ضمير جرى على غير من هو له، كما يقال في باب النعت حقيقي وسببي، السبب هو المتصل بالضمير والضمير لا يعود على من هو له، والحقيقي أن يكون مسندا لضمير مستتر، لكنهم وضعوا هنا في الحقيقي الفعلي الذي هو ليس بجملة، وهذا فيه تكلف وصعوبة في فهمه. يقال بأن زيد قام، قام هذا مفرد، كيف مفرد ليس بجملة؟ فقسموا المفرد إلى اسمي وفعلي، اسمي وفعلي. على كل السبب ما جرى على غير من هو له بأن يكون إثبات المسند للمسند إليه لمتعلقه لا لنفسه. زيد أبوه منطلق، زيد مبتدأ أول وأبوه شعراب أبوه مبتدأ ثاني، منطلق خبر، والجملة خبر المبتدأ الأول. أبوه أبو من؟ أبو زيد. لو قال زيد أبو زيد منطلق، منطلق الضمير يعود على من؟ لا على زيد، كذلك فالخبر بالانطلاق هنا ليس عن زيد وإنما هو عن أبي زيد، كما تقول زيد قائمة أمه، زيد قائمة أمه، قائمة الوصف هنا جرى على من؟ على زيد أو أم زيد؟ أم زيد. إذن جرى الوصف على غير من هو له، والأصل في قائم هنا أو قائمة أن يوصف به زيد لأنه صفة، كيف نقول هو صفة له؟ بل هو في الحقيقة صفة لما بعده، لما أسند إليه. هنا قال بأن يكون إثبات المسند إليه لمتعلقه لا لنفسه. زيد أبوه منطلق، وهند عبدها قائم، هند عبدها قائم، قائم الضمير يعود على عبد كذلك، وعبدها هذه الجملة اسمية على ما سبق. ثم المفرد قد يكون فعلا وقد يكون اسما، قد يكون فعلا وقد يكون اسما، وهذا الصلاح الخاص بهذا الموضع ليس على عمومه، وقد يقال بأن فيه نظرين، لكن نجري على ما ذكره المصنفون رحمه الله. قال وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد، وكونه اسما للثبوت والدوام، وقيدوك الفعل رعيا للتمام. وأفردوه، عرفنا حقيقة المفرد، نقول المسند المفرد نوعان، فعل اسم. إن كان المراد بالفعل أنه مفرد في نحو قام زيد فلا إشكال، صحيح؟ قام زيد إذا قيل بأن المفرد الفعل هنا بأنه ليس في باب الخبر فلا إشكال، قام زيد، زيد هذا فاعل وقام هذا مسند وهو مفرد لأنه ليس مثنى ولا جمع، يعني لم يسند إلى فاعل مثنى ولا فاعل جمع. وأما قام الزيدان وقام الزيدون أيضا نقول هنا مفرد، وجرد الفعل إذا ما أسندها لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، فيجب إفراده هنا. إن كان المراد هذا فلا إشكال، أما إن كان المراد زيد قام زيد قائم أن كليهما وصف بالإفراد في باب الخبر هذا محل إشكال، هذا الذي أريدنا، لا أريد، لأن المسند عام يشمل الفعل ويشمل الخبر. إن كان التقسيم المفرد إلى اسم وفعل يشمل باب الخبر هذا فيه إشكال، لأن ما كان فعلا فهو جملة، فحينئذ زيد قام، قام هذا ليس بمفرد في الأصل وإنما هو جملة فعلية، هذا عند النحاة، وهنا لعل ثم استثناء والصلاح خاص عند صاحب المفتاح. وكونه فعلا، وكونه فعلا فللتقييد، كونه يعني كون المسند فعلا، إذا وقع فعلا سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا أو أمرا، فللتقييد الفاء هذه إما زائدة وإما على توهم دخول أما المحذوفة، فللتقييد الفاء إما أن نقول زائدة وإما أن نقول على توهم أما المحذوفة. وأما كونه فعلا فللتقييد فلا إشكال، وقعت في جواب أما وهي متضمنة لمعنى الشرط. وإذا لم نلحظ أما قلنا وكونه فعلا فللتقييد، حينئذ تكون الفاء هذه زائدة. وكونه أي المسند فعلا ماضيا وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، زمان الذي قبل الزمان الذي أنت فيه، يعني قبل زمن التكلم، قيد النحاة بهذا، قبل زمن التكلم، لأن الأزمنة باعتبار ماذا؟ باعتبار التكلم، إما أن يخبر عن شيء قد مضى وانتهى، وإما أن يخبر عن شيء سيقع في المستقبل، وإما أن يخبر عن شيء حال فيه، الأول الماضي والثاني المستقبل الذي هو الأمر، والثالث الذي هو الحال للمضارع. أما الماضي فعرفوه بأنه الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، والمستقبل هو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان، يترقب وجوده بعد هذا الزمان. وأما الحال فهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل. الحال هذا فيه خلاف في إثباته، بعضهم ما يراه، لأنه أواخر أجزاء الماضي وأوائل أجزاء المستقبل، هذا أمر يسير يعني أقل من الثانية. تتكلم تقول زي، الزاي صارت في الماضي، والياء في وقت نطقها هو الحال، هذا لا يستقر لأنك لا تقف، تقول زيد إذا انتهى كله صار ماضي، زيد قائم، زيد هذا صار في الزمن الماضي، قا في وقت نطقه هي حال، وقائم الميم وما قبل هذا في المستقبل. لذلك قالوا الحال أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، متعاقبة من غير مهلة وتراخ، ليس بينهما تراخ، وهذا لا إشكال فيه. فإذا قلت زيد يصلي، زيد يصلي، يصلي هذا فعل مضارع، ما مدلوله؟ الحال. والأصح أن عند الجمهور أنه يكون للحال والمستقبل، والأصح أنه للحال فقط، والاستقبال يكون مجاز، بدليل قرينة أنه لا يصرف عن الاستقبال إلا بالسين وسوف ولن ونحو ذلك. زيد يصلي يحمل على الآن. طيب زيد يصلي، بعض الصلاة قد أوقعها في الزمن الماضي، وبعضها ستقع في الزمن المستقبل، ما هو الذي يخبر عنه بأنه في الحال؟ وقت الكلمة. إذا قلت زيد يصلي وهو في الركوع، هذا الذي أخبرت عنه في الحال، وما قبله وما بعده إما ماضي وإما مستقبل. ولذلك بعضهم أنكر وجود الحال، قال هذا لا وجود له، وصاب أنه موجود، وهو ما عبر عنه بعضهم بأنه أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل بلا مهلة ولا تراخٍ. وكونه فعلا مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا فللتقييد بالوقت، يعني جاء بالمسند فعلا لأن يقيد بالوقت. ما الذي يقيد؟ المسند إليه. نعم حسن، المسند إليه هو الذي يقيد. قام زيد، قيدت قيام زيد بوقوعه في الزمن الماضي. يقوم زيد، قيدت هنا قيام زيد بأنه يقع في الحال. قم يا زيد، قيدت الطلب هنا، طلب قيام زيد في المستقبل. فالذي يوصف بكونه مقيدا إنما هو الحدث الذي يحدثه المسند إليه. فللتقييد أي فلإفادة الوصف بالوقت المدلول للفعل، وهو أحد الأزمنة الثلاثة، بالوقت أطلق هنا ليشمل الماضي والحال والاستقبال. فمتى ما أردت أن تعين واحدا من هذه الأزمنة الثلاثة وأردت الإخبار بأن الوصف قد وقع في زمن معين، فتأتي بفعل وضع في لسان العرب دالا بصيغته على هذا الزمن. فإذا أردت إخبار أو الإخبار عن قيام قد حدث من زيد في زمن قد مضى، فتأتي تقول قام زيد، حصل التقييد هنا ب فعل ماضي وهو قام. أردت الإخبار بقيام يحدث الآن تقول يقوم زيد. إذا جئت بالمسند هنا فعلا للتقييد، تقييد القيام بالزمن الحال. بالوقت أي المدلول للفعل، وهو أحد الأزمنة الثلاثة، مع إفادة التجديد. علتان أو علة واحدة؟ علتان في الظاهر، وثم هناك تعليل فلسفي، تعليل الشيء بعلتين ونحو ذلك، بعضهم يجعلها علة واحدة مركبة من جزئين، علة واحدة مركبة من جزئين، إفادة الوقت، تقييد بالوقت مع التجديد، مع التجديد، مع إفادة التجديد، يعني الحدوث مع إفادة التجديد. والتجديد هنا تفعيل، والمراد به أثره، لأن التجديد هذا مصدر، والمراد هنا التجدد الذي هو أثر التجديد، كالكلام أثر التكليم، واللفظ أثر التلفظ. فالمراد هنا ليس التجديد عينه، وإنما المراد به أثره. التجديد أراد أثره وهو التجدد، وهو التجدد. إذن للتقييد بالوقت الذي هو أحد جزئي مفهوم الفعل مع إفادة التجديد الذي هو التجدد، والمراد به الحدوث بعد العدم، الحدوث بعد العدم، أو التجدد بمعنى حصوله شيئا بعد شيء آخر. لأن التجدد في الفعل نوعان، تجدد في الفعل نوعان، تجدد بمعنى حصول الشيء بعد عدم، وهذا هو مدلول الجملة الماضوية، قام زيد، قام زيد، قام هذا فعل ماضي، دل على ماذا؟ على التقييد بالزمن الماضي. ثم دل على التجديد أو لا؟ دل على التجديد أو لا؟ نقول دل، لكن التجديد له مفهومان، تجديد بمعنى وجود الشيء بعد أن لم يكن، كان معدوما فكان، وهذا حاصله، لم يكن القيام ثم كان، قام زيد لم يكن قائما. إذن استفدت من هذه الجملة الإخبار بكون زيدا لم يكن قائما ثم حدث منه القيام، لكن هل هو مستمر شيئا بعد شيء يحصل مرة بعد مرة؟ الجملة الماضوية لا تدل على هذا، لا تدل على هذا. إذن إفادة التجديد المراد به في الجملة الماضوية إذا كان الفعل ماضيا المراد به الحدوث بعد العدم، وإن كان الفعل كذلك الأمر مثله قم يا زيد إيجاده بعد أن لم يكن، لكن لا يدل على الاستمرار، وإنما الذي يدل على الاستمرار بمعنى وجود الشيء مرة بعد أخرى وحصوله شيئا فشيئا هو الجملة المضارعية، يعني إذا عبر بالفعل المضارع يقوم زيد، هنا شمل تجديدين، الأول إيقاع القيام بعد أن لم يكن وهذا يشاركه فيه الجملة الماضوية، ثم حصول هذا القيام مرة بعد مرة شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، مع إفادة التجديد أي الحدوث بعد العدم، ومن شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى. مثل السيوطي رحمه الله تعالى بقوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا فريقا مفعول به، قال كذبتم وقال تقتلون، ها فريقا كذبتم يعني وقع التكذيب وفرغتم من تكذيبهم انتهى لا إشكال فيه، وفريقا تقتلون ما قال قتلتم، ها وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات مقتولا بهذه الآية أشار إليها ابن كثير رحمه الله تعالى، وفريقا تقتلون يعني فريقا فرغتم من قتلهم وفريقا ستقتلون، وفيه إشارة إلى قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أي فريقا فرغتم من تكذيبهم وفريقا فرغتم من قتلهم وها أنتم تسعون في قتل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إليه بماذا؟ تغيير الصيغة فقط، كذبتم وتقتلون، الأولى دلت على وقوع الحدث وانقطع، والثانية تدل على وقوع الحدث ولم ينقطع بعد، كذلك كذبتم دل على وقوع الحدث وانقطع لأنه فعل ماضي وهذا أصله وجود بعد عدم وانتهى، وتقتلون دل على وقوع الحدث وأنه مستمر، ولو كانت بعض أجزائه قد فرغتم منها، ولذلك قلنا زيد يصلي قد يكون يصلي تقول في الركعة الرابعة هو يصلي والأولى والثانية فرغ منها وبقي الركعة الرابعة. هنا فريقا تقتلون فرغتم من قتل بعض من سبق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسعون في قتل محمد صلى الله عليه وسلم كما تسعى أنت في الركعة الرابعة، فلا إشكال. كيف يقال فرغتم من قتلهم وفريقا تسعون في قتلهم؟ نقول كما تقول زيد يصلي تخبر عن صلاته وشيء منها قد مضى وشيء قد يأتي. وكونه اسما للثبوت والدوام، عرفنا الفعل الآن، يقول وكونه اسما، وكونه يعني المسند اسما للثبوت أي الحصول والدوام، يعني دوام ذلك الحصول. هل الاسم يدل على التجديد؟ لا يدل. هل الاسم يدل على الوقت يقيد؟ لا يدل. قوله فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد زاد في الأصل قيد تركه الناظم هنا، والأولى ذكره على أخصر وجه، على أخصر وجه، هذا لابد. لماذا؟ لأن الاسم قد يدل على الزمن وقد يقيد بزمن ماض أو حال أو استقبال، لكن لا بصيغته. زيد ضارب عمرا أمسي، زيد ضارب عمرا الآن، زيد ضارب عمرا غدا، أفاد أو لا؟ أفاد. مثل قام زيد ويقوم زيد وقم يا زيد، ما الفرق بينهما؟ أن التقييد في الفعل حصل بالصيغة لأن الزمن جزء مفهومه، وهنا حصل بماذا؟ بشيء زائد عن الاسم، بشيء زائد على الاسم. ولذلك إذا قيل فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد قد يشاركه الاسم، قد يشاركه الاسم، أنا ضارب زيدا الآن، هذا شارك سأضرب زيدا الآن، سأضرب زيدا، أليس كذلك؟ لكن كان الاسم دالا على ما دل عليه الفعل لا بالصيغة. فالفرق بينهما أن الاسم يدل على ما دل عليه الفعل من التقييد والتجديد لكن بقرينة خارجة، وأما الفعل فيدل عليه بالصيغة، يدل عليه بالصيغة. ولذلك قيده في الأصل على أخصر وجه احترازا من زيد ضارب أمس أو غدا أو الآن، والفعل يدل على الزمن بصيغته. وكونه اسما للثبوت والدوام، وكونه أي المسند اسما لا فعلا، لفائدة وهي دلالته على الثبوت وهو الحصول والدوام، أي دوام ذلك الحصول. الاسم لا يفيد ما ذكر من التقييد والتجدد، بل هو لإفادة الدوام، يعني من نفسه لا بقيد خارج. الاسم اللفظ نفسه زيد هذا لا يدل على التجدد ولا يدل على الزمن، وإنما إذا أريد التجدد أو الزمن لابد من شيء خارج، والكلام في اللفظ من حيث هو كما تكلمنا في الفعل من حيث هو. الاسم لا يفيد ما ذكر من التقييد والتجدد، بل هو لإفادة الدوام والثبوت، كقول القائل لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، يعني الصرة الجيم مثلا نحوها، الدرهم إذا جاء ما يألف، ما يستقر مباشرة من اليد لليد الأخرى. قال لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، الشاهد وهو منطلق، وهو أي درهم منطلق، ولم يقل ينطلق. لماذا؟ وهو منطلق أي يعني أن الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما لا يستقر في الصرة. لو قال وهو ينطلق لدل على أنه يبقى يومين وثلاث وأربع ثم بعد ذلك يأخذ مجراه، لكن لما قال وهو منطلق دليل على أن الانطلاق من الصرة ثابت مستمر لا يقف أبدا. فرق بينهما، وهو ينطلق وهو منطلق. وأما ما ذكرنا في السابق زيد قام، هذه تقتضي الثبوت من جهة صدرها والتجدد من جهة عجزها، نقول دلت على ثبوت نسبة القيام المتجدد، فالقيام متجدد وحصوله لزيد ووصمه به ثابت مستقر. وكونه اسما للثبوت والدوام. ثم قال وقيدوا كالفعل، هذا البحث الرابع في تقييده سواء كان فعلا أو اسما يعمل عمل الفعل. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا.